خاوت نعلم عليكم خاوت بدنا نفرجيكم خاوت عاها الشوارب ندعس معاليكم خاوة الحاجز جينا لك خاوة نكسر لك راسك وانا ام فلسطيني خاوة يا ابن اليهودية لا تطلع من الساح جيب الجعبة والسلاح لا حناصر والله لا حي على الفلاح النابلس ابراهيم يجود عالعادي نار وبارود بكماين للدفدوفا ارعب اليهود يا بطال البلد استعدي واحموا هالوطن من بعدي والله ما ترجع بلادي الا بالبارود اه نابلس شهيد القضية نخوة وشجاعة وطنية محلى الام من نابلسية بتزف بزغرودة نختم الهفو شلشلن خاوة أتعود ترقي ما نزل خاوة عاها الشوارب ندرس أدها خفوت شلخم خاوة أدها مخصوم بقيلو خاوة نشفر أدها روشين خام باقي ماشي لي بلسطين خاوة يا ابن اليهودية انزل واسحب بالاقسام وارمي يمام ويسام يا هبه بالالتحام يا خون يا ملثم حي الله الشباب مناح عم ترمي وتحصد ارواح ما تعصف فيها الرياح الموت للدردم ايه وانزل اسحب بالاقسام وارمي يمام ويسام يا هبه بالالتحام يا خون يا ملثم وحي الله الشباب مناح عم ترمي وتحصد ارواح ما تعصف فيها الرياح الموت للدردم